إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث متصلا حول الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة التي جعلها الله لنا أسوة وقدوة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن النبي عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا، كان على أفضل ما تكون الأخلاق الكريمة، ولذلك نعته ربه تبارك وتعالى بقول: وإنك لعلى خلق عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رباه ربه وزكاه سبحانه وتعالى ليكون الأسوة والقدوة للأمة من عصر الرسالة وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. يستحيل أن نجد رجلا في أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان هو الأسوة في كل شيء. ومن الأخلاق التي أرساها وبينها وأوضحها آداب الحوار وآداب المناقشة، ولذلك وجدنا ربه سبحانه وتعالى يعلمه ليعلمنا، يعلمه لنتأسى به، يقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية على قلة عدد الكلمات في الآية، مع أن القرآن لا يقال لقليله قليل، وإنما القرآن كثير بما فيه من خير عظيم. يقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية أخذ منها آداب الدعوة وآداب المناظرة وآداب الحوار وآداب المناقشة من هذه الكلمات: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، فتكون الشدة في موضعها، ويكون اللين في موضعه، ويكون الإعراض في موضعه. هذه أمور حساسة ودقيقة، هذه الحكمة التي قال الله عنها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والرسول يعلمنا الكتابة والحكمة، يتلو علينا الكتابة والحكمة. ولذلك بين لنا علماؤنا أن الحكمة هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سنة الرسول القولية والفعلية والتقريرية وشمائل النبي وخصائصه وأخلاقه وهديه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يبين لنا الحكمة في أسمى معانيها. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، إذا كن كمحمد عليه الصلاة والسلام في دعوتك. والموعظة الحسنة، وأحيانا يحتاج الناس إلى موعظة وإلى تذكير، عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم يأتي الجدل، والجدل هو المرتبة الثالثة وهي الأعلى، ويكون أيضا بحكمة، والموعظة تكون بحكمة. فالحكمة قد اشتملت على الأمور من أولها إلى نهايتها، حتى الجدال. وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالذين ظلموا لهم حكمهم، فالظالم له حكمه، وغير الظالم له حكمه. وخطأ كبير منك أيها الداعية، وخطأ كبير منك أيها المحاور، أن تعامل الجميع بمنزلة واحدة. فالظالمون لهم حكمهم، وغير الظالمين لهم حكمهم. ولذلك قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، مع أنه قال لبني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا. لكن بالنسبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام فهي في المرتبة الأسمى والمرتبة الأعلى. فإن كان رب العالمين يقول لبني إسرائيل قولوا للناس حسنا، فقد أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النقاش أن تكون مجادلة بالتي هي أحسن، وليس بالحسن بل بالأحسن، أفعل التفضيل. ولذلك يقول رب العالمين لعموم الناس أيضا، لأن الشيطان ينزغ بينهم، أمرنا بأن نتكلم بالحسنى مع بعضنا البعض حتى لا يحدث بيننا شقاق. رب العالمين بين أن الناس مختلفين ولا يزالون مختلفين. إياك أن تظن أن الناس يجتمع في يوم ما، أبدا. رب العالمين قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. رب العالمين خلق الناس مختلفين، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فالألوان مختلفة والألسنة مختلفة، والتفكير والفهوم والعقول والعواطف، كل هذه الأمور مختلفة. ورب العالمين بيّن أنه خلقنا سبحانه وتعالى من نفس واحدة، وجعلنا وخلقنا سبحانه: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فمن هنا لما كان الناس مختلفين، فكان السبيل لتوحد الناس وللتفاهم وللدعوة الحوار الجيد المؤدب المهذب الذي يقوم على أصول وعلى أسس. انظروا إلى رب العالمين حينما يقول في سورة سبأ سبحانه وتعالى، يبين لنا كيف يكون الخطاب مع الكفار. يقول سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طبعا المؤمنون هم الذين هم على هدى، والكفار في ضلال مبين. الله يقول: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله أجب أنت لأنهم سيجادلون قل الله ثم يقول وإنا أو إياكم واحد في دحنا الاثنين أحد الفريقين على هدى والفريق الثاني في ضلال مبين لأننا نحن مشرقون وأنتم مغربون فلن نكون على طريق واحد فإما أن نكون نحن على الحق أو على الباطل وإما أن تكونوا أنتم على الحق أو على الباطل فابحثوا المسألة أنت هنا تعطي الخصم فرصة لكي يفكر وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في واحد فينا على ضلال مبين والتاني مهتدي ابحث في الموضوع ادرس المسألة الحياة مرة واحدة وحينما تنتهي سيكون هناك جنة ونار ولن تكون هناك فرصة للإعادة الأمر ليس امتحانات كامتحانات الدنيا أو انتخابات الدنيا هناك فرصة للإعادة أو ملحق لا هي مرة واحدة الحياة مرة واحدة إما جنة وإما نار وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ثم يقول قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون هل المسلمون كانوا مجرمين معاذ الله ومع ذلك يقول مش أنتم تدعون أننا مجرمون وأننا مخطئون لن تسألوا عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون لم يقل لا تسألون عما نعمل ولا نسأل عما تجرمون بل انظر إلى التعبير العالي قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع ربنا بيننا ثم يفتح يعني يحكم بيننا بالحق وهو الفتاح العليم هذه آداب القرآن العالي ثم يقول للمسلمين لأنك لو دخلت في نقاش ربما احتددت مع الكافر أو المشرك فهذا الأمر يدعوك لأن تسب إلهه أو تسب مقدساته أو تسب الأمور التي يعظمها فيقول لكم ربكم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم تتسبب أنت مثل الولد قليل الأدب الذي يسب إنسانا بأبيه وأمه فيسب الآخر أباه وأمه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب والديه فقالوا أيسب الرجل والديه قال نعم يسب الرجل أبا الرجل ويسب أمه فيسب الآخر أباه وأمه كما يحدث بعض الناس حتى في الهزار يادي يا ابن كذا يادي يا ابن كذا يروح التاني راضي عليه ويسب أباه ويسب أمه والغريب أن تلاقيه بيضحك هذا أمر عادي جدا عند كثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم لعن من سب أباه أو سب أمه الذي يتسبب في سب أبيه وسب أمه أخطر من ذلك وأعظم من يتسبب في سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يستفز الكافر فيلعن إله الكافر لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فتتسبب البعيد بجهلك وبعدم فهمك للأمور في أن يسب الناس دين الله ويسبون رب العالمين ويسبون نبي الإسلام ونكون نحن الذين تسببنا في هذا ولذلك وجدنا الآداب العالية انظروا إلى إبراهيم في أدب الحوار في القرآن وهو يخاطب أباه يكون الإنسان الحوار والجدال المفروض أن يكون عبادة المسلم لا يتصرف إلا في ضوء إرضاء الله عز وجل وكما قال بعض السلف لو استطعت ألا أحك رأسي إلا بأثر لفعلت لو استطعت اللي مهروش كده إلا معايا دليل لفعلت شوف التشدد فيه مش التشدد كما يتهم أهل السنة بعض الجهال لا وإنما التشدد في التمسك بدين الله كما قال الله تبارك وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة فيقول الرجل من علماء السلف لو استطعت ألا أحك رأسي إلا بأثر لفعلت يعني أكون وقافا عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فالحوار والجدال والمناقشة عبادة لابد وأن تكون عبادة، فلا بد من تحقق الشرطين. الشرط الأول الإخلاص، أنت ستتكلم من أجل أن تظهر فصاحتك وتظهر علمك وتظهر إمكاناتك في الحوار، هذا والعياذ بالله في رياء يجعل العمل حابطا. إذن قبل أن تتكلم وتقول كلمة وتناقش عليك بأن تحسن النية وأن تخلص لله سبحانه. هتتكلم لمن؟ لنفسك أم لله؟ ولذلك يكون الله معك. لكن لو تكلمت من أجل نفسك ومن أجل إظهار قوتك وبلاغتك فاعلم أنك فقدت معية الله، وحينئذ يتسلط عليك السفهاء. لكنك لو تكلمت وكنت مخلصا لله ستكون معية الله معك، وحينئذ ستسدد، رب العالمين سيسددك ويرشدك ويجعلك سبحانه وتعالى عندك المقدرة على أن تسدد أو تقارب. ولذلك قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الظالم يفقد هداية الله تبارك وتعالى. فانظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لابد من تحقيق الشرطين الإخلاص. والشرط الثاني، كيف كان يتحاور النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتحاور الأنبياء الذين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتدي. انظر إلى كلام إبراهيم مع أبيه، وأبوه كان زعيم المشركين الذي يصنع الأصنام، يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي يا أبتي. وهكذا يوجه الخطاب لأبيه، فيقول له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، أبوه يقول له لأرجمنك، يقول سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفي، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وكذلك موسى حينما يرسله الله إلى أعتى الخلق وأجرم الخلق وأفسق الخلق وأكفر الخلق الذي لا يوجد له مثيل في أرض الله، الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، يقول له رب العالمين هو وأخاه هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالحوار له غرض، الهدف منه هداية الناس أو إقامة الحج على الناس، فالغرض الدعوة، فالغرض الهداية. لا يكون هدفك أن تدخل على الناس من أجل أن تسبهم ومن أجل أن تتعالى عليهم، ولكن اخفض لهم الجناح وكن متواضعا واسأل ربك الهداية للناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، آداب الحوار في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة بينة وواضحة. ينبغي أن تكون مخلصا، ينبغي أن تكون متواضعا، ينبغي أن تتمنى هداية من تناقشه، لا يكون غرضك أن تتفوق عليه أو أن تظهر جهله، بل تتمنى أن يظهر الله الحق على لساني. هدفكم أن تنقذوا الناس من النار، وليس هدفكم أن تقيموا الحجة على الناس ليدخلوا النار. هدفنا انتشال الناس من النار ومن عذاب الله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ملك الجبال قال لي أن يدعو ربه أن يخرج من ظهورهم من يعبده، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. أمل الموحد، أمل المؤمن أن يؤمن الناس ولن يؤمنوا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فلذلك لابد من فهم هذه الحقيقة. ثم بعد ذلك تدعو وتعلم أن الدعوة وأن المناقشة وأن الحوار عبادة، فلابد من تحقيق الشرطين. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الحوار ليس مع الكفار بل مع المسلمين. يأتي الشاب كما ذكرنا في خطبة سابقة فيقول ائذن لي في الزنا، هذا يستحق أن يضرب. هذا شاب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا، أي زنا؟ امسكوه اضربوه ضعوه في السجن. كيف يتكلم بهذا الأسلوب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له تعالى أترضاه لأمك؟ يقول لا أرضاه لي. وكذلك الناس لا يرضونه لأماتهم. أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ وفي كل مرة يقول الشاب لا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم. ثم بعد ذلك يضع يده على صدري، اللهم اغفر له ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. فيخرج الشاب من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ضاع من فكره تماما التفكير في قضية الزنا. حوار حتى حينما تحدث بعض المشاكل الأسرية في داخل الأسرة، وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه خرجت السر وقالته لبعض زوجات النبي بعض ضرائرها، فلما نبأت به وأظهره الله عليه رب العالمين أعلم عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا أسلوب عالي، أسلوب كريم. حينما تتحدث مع إنسان، أنت فاكر يوم ما عملت كذا؟ وكذا وكذا وكذا، وابدأ بقى أمط في الكلام. وفاكر وانت تبقى موط في الأرض ومكسوف وانا عمال ونسيت لما عملت كذا وأعدد عليك. هذا ليس من أسلوب الكرماء. الكريم لا يفشي، الكريم يستر. ولذلك اسمع إلى الآية في سورة التحريم، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. كرم عالي. اللبيب يفهم بالإشارة، إشارة بسيطة تفهم الزوجة أنه قد علم بالحوار كله ولم يطل صلى الله عليه وسلم وأعرض عن بعض. فلما نبأ بي قالت من أنبأك هذا؟ حفصة اللي قالت لك؟ لا حفصة، الرسول لا يسمع من هذه ضد دي، الرسول لا يعطي أذنه لأحد. من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم تأتي الآن إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. آداب عالية مع الزوجة، مع الأصحاب، مع الأبناء، مع المعادي، مع الحبيب، مع الصديق. لابد وأن تجعلوا المصطفى عليه الصلاة والسلام أسوة لكم حسنة في كل شيء، حتى في آداب الحوار التي افتقدناها في هذا الزمان. وأصبحنا إذا تكلمنا لا ننصت، بل الكل يتكلم حتى يعني يسمى حوار الطرشان، الكل بيتكلم ولا نستطيع أن نعلم من الذي يستمع. إن كان كل الناس بتتكلم والحوارات التي تأتي في البرامج التلفزيونية الكل بيتكلم، هذا خطأ جسيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع. جاءه الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة وقال له يا محمد لقد أرسلني إليك قومك من أجل أن نعرض عليك شيئا. قال اعرض. فعرض عليه إن كنت تريد مالا مل جمعنا لك مالا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد سؤددا سودناك جعلناك سيدا للقبائل العربية، وإن كنت. والرسول يسكت لا يتكلم حتى إذا فرغ من كلامه تماما، لدرجة أن الرجل قال له الكافر وإن كان الذي يأتيك رئي من الجن بذلنا لك الطب حتى نعالجك. والرسول يصطن حتى إذا قال هل انتهيت؟ قال نعم انتهيت. قال فاسمع إذن، أدب عالي، وقرأ عليه افتتاحية سورة فصلت حتى وصل إلى قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال حسبك، ناشدتك الله والرحم، لا تكمل. وبعد ذلك انصرف فقال: لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر ولا بالكيانة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإن أصله لعزق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. اتركوا محمدا وشأنه. أدب عالي في الحوار مع الموافق والمخالف والمؤالف والعدو والصديق. هكذا كان الذي قال الله في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. صلاة وسلاما دائمين أبدا على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام، ألهمهم يا ربنا الحكم بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وبإعلاء كلمة الله عالية أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.